بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتهنا على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك، واعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال المؤلف رحمه الله فسر السلم هنا بالإسلام، ولكن الإسلام الذي بمعنى إسلام الوجه لله لا يناسبه السياق، لأن كل الذين آمنوا قد أسلموا بهذا المعنى، ولو قال أسلموا لصح حمله على المستقبل بلا إشكال. فأما قوله تعالى ادخلوا فإنه لا يقال لمن هو داخل، فلا بد أنه الإسلام للنفس كلها، كالإسلام في قوله تعالى لإبراهيم الخليل أسلم، وقوله تعالى فيه وفي إسماعيل فلما أسلم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال هم معنى يعني قد يأتي طبعا يأتي في ظاهر فيها قراءتين، السلم بالفتح والكسر لما فيها الا قراءة واحدة، او قد تأتي بالسلم والسلام في اللغة، فقد تأتي بهذا المعنى. فعندما نأخذ الآية يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ليس هنا معناها ادخلوا في الإسلام، لأن الأصل قدهم في الإسلام، لكن الدخول هنا في معنى تسليم النفس كاملة لله سبحانه وتعالى. نعم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تحذير من الشيطان أنه لا يتبعه في خطوة واحدة يخطوها، فاتباعه في خطوة واحدة يعينه على الإنسان فيطالبه بالخطوة الثانية ثم الثالثة، فيوقعه في أكبر من الخطوة الأولى ثم أكبر من الثانية ثم أكبر من الثالثة، حتى يصير من حزب الشيطان، مجرد استدراج، فيقول هم بنسوي هذه المعصية اليوم وبس، ولكن ستؤدي إلى أنها تسحب معصية أكبر. فلا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنها كأنها متسلسلة ومترتبة كلها على الآخر. إنه نعم إنه لكم عدو مبين، واضح وظاهر العداء للإنسان ككل، وليس ما بالله للمؤمن، الشيطان عدو للإنسان مطلق، يعني ما هو ما بالله للمسلم فقط، لا هو عدو للإنسانية مطلقة، نعم. كل إنسان للإنسان مطلق. نعم. فإن زللتم، أصل الزلل زلل القدمين في شيء يزل بهما كالطين، ويستعمل في الهفوة والمعصية الواقعة وحدها ليس فاعلها من المصرين على المعاصي قبلها. فإذا وقعت الزلة منكم من بعد ما جاءتكم البينات، الدلائل البينات التي تبين الحق القاطعة للعلة، فاعلموا أن الله عزيز لا ينال، فلم يعصى مغلوبا، وإنما ترككم تعصونه لأنكم في دار اختبار، وسيجازيكم إن لم تتوبوا، لأنه حكيم لا يترك عباده يعملون المعاصي إهمالا، إنما يتركهم اختبارا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. إذن فإن زللتم، الزلل هنا يأتي بمعنى مرة واحدة، ما هو قده استمرار الواحد، فمن بعد ما جاءتكم البينات من بعد الحجة حتى، يعني لا بد أن قد جاءتكم الحجة، فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز الحكيم، عزيز أي أنه لا يغلب قهرا ولا يعصي أحد قهرا، ولكنه ترك الاختبار للناس، من أراد أن يعمل صالحا فليعمل، ومن أراد أن يعمل نعم. فاعلموا أن الله عزيز الحكيم. هل ينظرون أي ينتظرون هنا إلا أن يأتيهم الله، كقوله تعالى في أهل الكتاب فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي كما أتى أهل الكتاب بأن يتولى الإتيان بعذابهم وفي ظلل من الغمام ينتظرون منها المطر كما فعل بعاد حين أتاهم العذاب والملائكة. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل ومن الغمام والملائكة يأتون مع ذلك بأمر الله لهم بعذاب آخر أو بما يزيد عذاب الله شدة، وقضي الأمر أي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى الله ترجع الأمور، فارجع يا محمد أمرهم إلى الله وكلهم إلى قضائه. نعم. هل ينظرون، قال هل ينظرون أي هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، هل هنا المعنى أن يأتيهم الله كما يتصور البعض هذا الإله بهذا الجسم وهذا الطول وهذا العرض، هذا لا يعنيها إطلاقا ولا يقول بها أحد، لا من الأولين ولا من الآخرين. وهذا استدلال على من يقول بتجسيم الله وأن الله جسم وأن الله يأتي ويذهب وينزل ويصعد، فهذا تكذيب لهم. فهل ينظرون أن ينتظرون أن يأتيهم الله؟ أن يأتيهم عذاب الله، عذاب الله هنا بمعنى إذا قال أتاهم الملك أو أتاهم الأمير أو كذا، هم بالله جاء الجيش أو جاء المرسول حقه أو كذا، يقول فلان أتاهم الملك أو أتاهم كذا. فهنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي عذاب الله؟ هذا هو معناه. والملائكة أيضا مع هذا العذاب زيادة في شدة العذاب، وقضي الأمر، نعم، وظلال من الغمام، وقضي الأمر بينهم وبين الرسول، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، فهم لا يجحدون تلك الآيات البينات المذكورة في أول السورة، ولا يخفى عليهم أنه أتاهم في التوراة آيات كثيرة تهديهم إلى الحق لو اتبعوها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وهذا إنذار لبني إسرائيل الذين بدلوا آيات الله التي في التوراة بما يفترونه كما تقدم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا لغفلتهم عن دلائل الإيمان بالآخرة وعدم إيمانهم بها، فليس لهم ما يزهدهم في الحياة الدنيا، لأنهم لا يرونها متاع الغرور، ولا يزهدهم فيها خوف من النار ولا رغبة في الجنة، ويسخرون من الذين آمنوا لضعف حالهم من ناحية المال والزينة وإقبالهم على العمل للآخرة، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب، دلالة على أن ما عند الله لا ينفد فلا يحتاج إلى الحساب. كان الناس أمة واحدة على دين واحد فاختلفوا، أو علم الله أنهم سيختلفون، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. فدل على أنهم لم يختلفوا عن جهل بما في الكتاب، لأنهم علموا ولا اختلفوا عن عدم الدلائل البينات فيه، فدل ذلك على أنهم اختلفوا والحجة قائمة والحق واضح لطالب الحق، ولكن اختلفوا بغيا بينهم من أجل الهوى لأنه يصد عن سبيل الله. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، أي لما اختلف الآخرون المخالفون لهم فيه، من الحق بإذنه، لأن مطلوبهم الحق لا ما تهوى الأنفس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فينبغي التعرض لهدايته بالإيمان الصادق واجتناب موانعها. إذن كان الناس أمة واحدة على اتجاه واحد، دين واحد، فبعث الله سبحانه وتعالى النبيين مبشرين ومنذرين، لأنه قال له مبشر لأنه يبشر بالجنة وبالخير وبالسعادة، ومنذر ينذر من العذاب، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق أيضا، وأنزل معهم كتب للأنبياء، كتب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لأن الاختلاف هنا بعد البينات، ولا بد أن يأتي ما يحكم هذه البينات التي قد أوتوها، فلا بد ما يأتي لها كتاب يحكمها، نعم، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوه، أي من قد أوتوا هذه الحجة، فالاختلاف فيها. وللأسف قلت لكم نزلوا كل آية في اليهود والنصارى في هذا الزمن اللي احنا فيه، نزلوها على المسلمين على مذاهبهم، وإذا هي تنطبق على المسلمين وعلى المذاهب، كل مذهب يتعامل من هذا المنطلق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بالعكس، نعم، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال لي أحد الأخوان البارح، أحد المدعين العلم، هذا البعرور هو اسمه العرعور وأنا أسميه البعرور، إنه أمس يقول، قال إذا خرج المهدي والسفياني والله إني من جيش السفياني ضد المهدي. إيش عاد وراء كذا؟ أنا سمعتها منه. لا من المقطع هو. ما هو ما البعرور ذا، ما هو في حاجة أحد يركب له شيء. لا والله أنا يقرأ إنه مقطع ثاني من قراءة. يترتب على المقطع كان من السبب شيء طبيعي، لكن ما هو اقول لك يعني حقيقه ما قيل فيها استوى، ما قيل فيها استوى. انا شفته مره منزل له مقطع انه يتطاول على رسول الله، وهو فعلا كان غلط. نعم هذا يعني فيهم استغلال. نعم الشيعة الآن يستغلوا السنة على ما قالوا، والسنة يستغلوا الشيعة، وكل واحد يأتي بمقاطع. لكن هذا إن كان يقول بهذا فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه هي المذاهب. أين وصلنا احنا الآن؟ نرى الحين في سوريا، في سوريا يعني أمس كلهم صحبة داعش لا، والنصرة والتوحيد والفقه والحديث والتفسير كلها، والجغرافيا كل فرقة لها اسمه لها علم، وكلهم قالوا ضد يقاتلوا بشار، لأن بشار يهودي مدري وش ونصيري مدري وكذا، واجتمعوا. واليوم بشار جالس في القصر حقه حاط رجل على رجل، وداعش تدعش النصرة، والنصرة تدعش التوحيد، والتوحيد يدعش الفقه. ما لكم؟ قالوا هذا كافر، وذا قالوا ذا كافر، وذا قالوا ذا. طيب وذاك اللي جالس في القصر قال خلنا نتفضى أول شيء من دول اللي احنا وياهم واحد بعدين نرجع له. وذا الحين الجيش هذا حق بشار جالس يتفرج فيهم، لو عاده يعطي الذا ما يسر الله عليك به اشتغل. ايش هذا؟ هذا اللي احنا فيه، هذا الاختلاف. قلنا قلت احتاء العراق، قل قدهم عادهم أمس في العراق بدأوا يتقاتلوا بينهم بين، لا لا بينهم بين، خلاص خلوا الحكومة. هذا الحين هم كانوا يحاربون المالكي، أمس خلاص انتهوا من المالكي، رجعوا بينهم بين كلهم يبحثوا الثاني الآن. هذا المصائب اللي احنا فيها، مصائب. يقتل المؤمن لا يدري على ما يقتل، يهدر الدماء لا تدري على ما هدرت الدماء، تفتك الأعراض لا تدري على ماذا أخذتك العرض، تأخذ الأموال لا تدري لماذا أخذ مالك. يعني وصلنا إلى والعياذ بالله هذا الهرج والمرج، ما يقول يا جوج وما جوج، هذا هو يا جوج وما جوج، هذا اللي احنا فيه. ما حد جاينا من الصين اذنه طويلة واذنه مدري كيف ويأكلنا، ما بشر. احنا الآن نأكل بعضنا من بعض، هذا هو. نعم هو يسمى عند بعض العلماء معنى يا جوج وما جوج أي الهرج والمرج، ما نحن فيه الآن من هرج ومرج. يقتل المقتول لا يدري على ماذا يقتل، يسفك دمه لا يدري على ماذا سفك دمه، يأخذ ماله ينتهك عرضه ما يدري ما. هذا هو اللي احنا فيه. هذا جاي بيجونا يأكلون هذا يعني أشياء ما هي منطقية، ولا الشيء اللي يشرب الماء في جغمه وشرب البحر كله هذا شيء غير منطقي وغير مقبول. لكن هذا اللي احنا فيه الآن، هذا الهرج والمرج اللي احنا فيه. نسأل الله السلامة. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وعلى له ما ينطق عن الهوى، يعني يقول النبي صلى الله عليه وعلى له فتن كالليل المظلم، كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمن ويصبح كافر، يمسي مؤمن ويصبح كافر. هذا اللي احنا فيه الآن، يمسي مؤمن والصبح يخرج يقتل خلق الله، قد معه مذهب جديد وقد معه رؤية جديدة في خلق الله وقتل ذا. وهذا اللي احنا فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. والله العظيم ان احنا في اخطر وضع على اسلامنا وعلى ديننا. الفتن خلاص كالليل كقطع الليل المظلم، لا تدري من أنت له في هذا ومن هنا ومن هنا. آمنت في الحي القيوم، آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت. سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قال سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة فهم لا يجحدون تلك الآيات. نعم زين للذين كفروا الحياة الدنيا لغفلتهم عن دلائل الإيمان بالآخرة وعدم إيمانهم بها، فليس لهم ما يزهدهم في الحياة الدنيا لأنهم تجاوزنا هذا. نعم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. هذا خطاب للذين آمنوا، يدل على خطائهم في ظنهم إن ظنوا أنهم يدخلون الجنة من دون أن ينالهم الابتلاء الشاق كما نال من قبلهم من الرسل وأتباعهم، ويصبروا كما صبروا. فلا بد من الاستعداد لجهاد أعداء الله المخالفين لكتابه إن أردتم الجنة. ثم ذكر مثل الذين خلوا، فقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء حال البؤس بالفقر ونحوه، والضراء حال الضراء بالضر بالأمراض ونحوها، وزلزلوا بالحروب والتخويف من أعدائهم، وامتدت مدة ذلك حتى يقول الرسول أي رسولهم والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي استمرت الشدة وهم يطمعون في النصر يقولون متى نصر الله، لشدة شوقهم إلى النصر وضجرهم مما نالهم، ألا إن نصر الله قريب. هذا جواب سؤالهم، وهو يفيد قرب نصرهم، ثم إنه قد وقع نصرهم كما أخبر الله، لأنه أصدق القائلين، وفي هذا عبرة لنا إذا ابتلينا لنتوقع النصر ولا نقنط من ولا نقنط منه، لأن السياق يدل على إتيان على إتيان المثل في تمامه وتمامه انتهاء الشدة بالنصر. يعني يقول الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة، قلنا فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم، هنا الخطاب للمسلمين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. المسألة ليست مجرد أماني، ما بالله مجرد أني أتمنى وأتوقع أني في الجنة، لا، لابد من عمل، لابد من ابتلاء، فالصلاة ابتلاء، والمحافظة على الصلاة ابتلاء، والمحافظة على الصيام ابتلاء، والمحافظة على الطاعة ابتلاء، والبقاء في زمرة المؤمنين ابتلاء، وتوقع الابتلاء ابتلاء، وتوقع الأشياء هذه هو من باب الابتلاء. ولكن يختلف أنواع الابتلاء من قوم إلى قوم، من رجل إلى رجل، ومن شخص إلى شخص. من قبلكم نعم مستهم يعني يأتيكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء. قلنا وهنا البأساء حالة البؤس بالفقر وغيرها من الحاجة، مستهم البأساء والضراء أيضا من الأمراض وغيرها، هذا من الابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وزلزلوا بالحروب كما نرى الآن، احنا الآن في أشد أنواع الزلزلة، ونرى الحروب عن أيماننا وعن شمائلنا، ونرى هذا قتل وهذا قتل، وليس عندك أنت حتى أنت متوقع في أي لحظة في هذا الزمن اللي احنا فيه، لأنك كما قلنا لا تدري لماذا تقتل، لماذا لا تدري، إلا خاصة الآن في هذا الوضع اللي احنا فيه. الدنيا كلها الحمد لله احنا في وضع نحمد الله ونشكر الله عليها آمن، ولكن أنت متوقع الابتلاء في أي لحظة من هؤلاء الناس اللي لا يأخذهم في الله لو يعني إلا ولا ذمة، يعني يقتل كأنه شفت واحد أمس شايب كبير في السن يقتله يخلوه يمتد ويحطه تحت رأسه بلوكة ويجيب هذا اللي يقطعوا به اللحم يسموه الساطور، الساطور ذا ويضرب ولا شيء، والله أكبر تكبير، تكبير في سوريا تكبير، رجل مسكين يمكن قده في 70 سنة شايب وقار عليهم الوقار ولا يقودوه اثنين من هذا وحطوا له تحت راسه بلوكا وحط راسه وقولوا على طول، وبعدها تكبير، بعدها تكبير يعني، وما شاء الله انتصروا وفتحوا القدس ذا الشيب المؤمن المسكين. وزلزلوا بالحروب والتخويف من أعدائهم حتى وامتدت مدة ذلك أي وقت حتى يقول الرسول، يعني قدهم من شدة رسول حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر يعني خلاص قدهم في, في, في, في أضيق شيء وأشد، من قد النبي نفسه الرسول نفسه يسأل سؤال استعجال متى نصر الله، زاد الهم وزاد الحرج وزاد المرج وزاد الخوف وزاد فقد النبي سلام الله عليه هو نفسه يعني يسأل. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نعم يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أمر. طبعا نصر الله سبحانه وتعالى لا يأتي بمجرد الأمانة، مستحيل، ولا يأتي بأنك تجمع كل ما معك من القوات وتأتي بكل أنواع الطائرات وكل أنواع المتفجرات وكل الجيوش. لا، هذا لا يأتي بالنصر، لا يأتي بالنصر إلا الإيمان بالله واللجوء إلى الله وطاعة الله والثقة في أن النصر من عند الله. لو جمعت كل الدنيا، كل الدنيا وأن تريد أن تنتصر بها بدون الله، لا يمكن، لا يمكن أبدا أبدا إطلاقا. والأمثلة كثيرة. مثال بسيط، قوة وجبروت أمريكا، قوة وجبروت أمريكا في فيتنام، وكنكم تعرفوا فيتنام وما صار فيها. أقرب من هذا قوة أمريكا وعظمتها وجبروتها في الصومال، وهزمت أمام الصوماليين، هزمت هزيمة ساحقة بكل ما تعني الكلمة. جبروت الاتحاد السوفيتي، هذا كان أيام الاتحاد السوفيتي، ما هو الآن روسيا، الاتحاد السوفيتي بقوته أمام عدد من المجاهدين كانوا يعتقدون أنهم مساكين مجاهدين في ذلك الوقت في أفغانستان، وهزم الاتحاد السوفيتي بجبروته أمام عدد محدود جدا من الأشخاص كانوا مساكين معتقدين أنهم جاهدين، ما كانوا يحسبون أمريكا اللي مشغلتهم، وكانوا في، لكن كان عندهم قناعة أنهم في سبيل الله، فقاتلوا وانتصروا. فلما تبين لهم أنهم ما كانوا في سبيل الله رجعوا كلهم يقتلوا الثاني. وإحنا نعرف كلنا ماذا حدث في أفغانستان بعدها، وطالبان والتصفيات، وكلهم تذكروا ذاك أحمد شاه مسعود وكيف فجروه، هذا يفجر هذا، لأنهم في الأخير يرون ما هم مع الله، ما بالله يشتغلوا الغير. هزموها، هزموها في المساجد يا سيدي، ما هزموها في الميدان. ما هزموه قتال، هزموه في المساجد للإحاطة، البعض ما يعرف هذا. نعم، بعد ما ضربهم بالطائرات ثم بالغاز وكذا وكذا، بدأوا في المساجد، كل مساجد المدن في اليمن، طلبوا من كل المساجد قراءة ياسين وقراءة قرآن بنية أن الله سبحانه وتعالى يأخذ له، واستجاب الله سبحانه وتعالى، واشتد أزر المقاتلين بالقرآن، بالقرآن. لأنك لاحظ لما دخلت الخيانة وصلوا إلى صنعاء لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء، لكن لما كان عاد المسألة مسألة قرآن بالضبط. فقلنا دائما النصر ليس بالأسلحة، النصر بالإيمان بالله والثقة بالله. وجمال عبد الناصر في في في في يعني قتاله في اليمن هزمتها المساجد، المساجد هي أشد ما كان أمامه، وكانوا كانوا كانوا كانوا كلهم يعني المسجد والبيوت ومن فيها يقرأوا القرآن. فكانت هذه الهزائم التي وقعت به، أرسل 60,000 جندي الذي قتل منهم عدد كبير، وإلى الآن لا زال يعني يعترف. عاد الأمس كنت أتابع فيلم أو توثيق ومقابلة مع شخص في سألة، قال أنا كنت في روسيا في ذيك الأيام، أو قابلت لا زعيم، قال رئيس تركيا في ذيك الأيام، وقال أنا يعني لو استشارني جمال عبد الناصر لما أشرت عليه بالقتال في اليمن، قال أنا قاتلت في صربيا وقاتلت في كذا وقاتلت في كل مكان في في يعني، وقاتلت في أوروبا وقاتلت في حتى في روسيا. أنا كتركي قائد، كان قائد الجيش التركي هو، ثم أخذ قال وقاتلت في اليمن ولم أجد أشد من أهل اليمن. قال يعني لا يمكن، لا يمكن، قال أن ينتصر. فلو استشارني لقلت له من البداية لا تفصل. إذن فالنصر هو من عند الله، لا أحد يتعب نفسه بدون إيمان بدون عقيدة فلن يتحقق نصر. مهما كان الخوف، نعم هذا نعم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.